بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة أن يقدموا لكم دور بدع ومخالفات ومنكرات الجنائز لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس الثالث كان في يوم الاثنين للثالث والعشرين من محرم لسنة 1430 للهجرة. والآن إلى الدورة المباركة، نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وموافقة لشرعه المتين. الذي يكتب الفائدة يشكر، وهو إن شاء الله داخل تحت طول الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى، وتحت قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. في هذا تختار الفائدة النافعة حتى تكون قد طبقت الآية: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو القول الصواب، هو القول الموافق للحق والعدل. يقول الأخ: قال عرض عليه التلفاز جائزة، قال: فأبيت قبوله وامتنعت من أخذه ولم أوافق عليه، وقلت: لا أريد التلفاز أبدا أبدا ولا أريد رؤيته. قال: فأبدلوني عنه بغسالة. ما شاء الله، أحسن، جزاك الله خيرا، تشكر على هذا. المبيع الحمد لله تختار إذاعة القرآن الكريم والأشرطة المسجل، تختار الأشرطة المفيدة النافعة: القرآن والأحاديث والمحاضرات والدروس والفتاوى، وأيضا الكمبيوتر، تختار الأقراص الطيبة والبرامج النافعة المفيدة. قد أبدلك الله خيرا من التلفاز ومن الدشاش. الأخ ذكر حديث السلسلة الصحيحة على لبس الأسود للنساء، لمدة 3 أيام. لو أنك تأتي برقم الحديث من السلسلة جزاك الله خيرا. رقم الحديث ولو غدا إن شاء الله. أنا أيضا قد مر علي هذا الحديث في السلسلة. نعم يقول عدم اهتمام بعض المعزين بصلاة الجماعة. عدم اهتمام بعض المعزين بصلاة الجماعة. يقول يؤذن المؤذن وهم جالسون مخزنون. هم جاؤوا للعزم. طيب فين الصلاة؟ الله المستعان. يأتي على أنه يعزي فهذا أمر مستحب العزاء ويضيع فريضة. هذا كأنه ليس من عادة الصلاة. يقول الله يفضح. وقد فضح يعني كون ما قام بصلاة جماعة هذه فضيحة. حضور بعض المشيعين إلى المقبرة وهو مخزن. أريد أنها بس عبارة طيبة ولا هي موجودة. وقد رأيت نفسي يقول الدخان قلت له مؤخر كتبها ولكن أريد عبارة طيبة. وقد رأيت نفسي على شفير القبر والحظ الدخان على أهل. نسأل الله العافية والسلام. نعم داخل القبر كان يعجل التراب فشرد الدخان. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم وشامة حسبي الله. مجاورة الأشرار فيها مكارم. مجاورة الأشرار فيها متاعب. لما جاور الفلسطينيون اليهود انظروا ايش وجدوا من متاعب من سنين طويلة والأذى يلحقهم. مجاورة الأشرار متعبة. وكذلك أيضا البوسنة والهرسة حين جاوروا الصرب هكذا النصارى لحقهم الضرر من الصرب النصارى. الشيشان حين جاوروا الروس لحقهم ضرر. شمير حين جاوروا الهنود عباد الوقر وعباد النار وعباد غير الله أيضا لحقتهم أضرار كثيرة. يقول الأخ والعراق حين جاوروا إيران أيضا نفس العراق فيها رواحل. فمجاورة السنيين العراقيين للرواحل العراقيين انظر ماذا حصل لهم ماذا حصل للسنيين من الرواحل في العراق. قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء ممن قام بين ظهراني المشركين. وحين حصل تهجير المتجر في أمريكا ماذا فعل النصارى بالمسلمين المقيمين هنالك؟ حصل للمسلمين متاعب. إذا كان أصحاب بيوت جاوروا مصنع لدباغة البيوت يأتيهم من الروائح الممتنة ما الله به عليم في ليلهم ونهارهم إضافة إلى اللامس والذباب والمصاخة. وقرية أخرى جاورت مزرعة أبقار يأتيهم من الروائح الفريهة المنزلة والنامس والبلد. فقط جاور حظيرة بقر وأولئك جاوروا مصنع جلود لباقة الجلود. فلا يستهان بمثل هذه الأمور. كم إنسان مصيب بمرض السرطان وهو ما يشرب الدخان لكن مجالسة يستنشق هواء محروق. الحجر الأسود مازال من الجنة أبيض من اللبن لما جاور العصاة من بني آدم إلا من رحم الله ماذا حصل له بعدما كان أبيض قالوا أسود يسمى بالحجر الأسود وهو كان الحجر الأبيض كان الحجر الأبيض فصار الحجر الأسود سودته خطايا بني آدم كما جاء في الحديث. والباطنية ماذا فعلوا به؟ أخذوا إلى البحرين واحتجزوا سنين وكسروا 20 سنة وكسروا وين قرأوا هم الباطنية. الآن هم جمع أوصاف وملحم، فالله المستعان. وأهل مصر لما تولى عليهم فرعون أفسدهم وخرب عقائدهم وجعلهم يكفرون بالله العظيم ويؤمن بهذا الدجال المفتري، ثم آخر الأمر أصابهم ما أصابهم العذاب عم الجميع وهو رأس الحكمة. المسألة التي مرت عليكم في مسائل الشيخ ابن باز رحمه الله عليه أن الأفضل إذا دفن الشخص في مقبرة خصه مع ناس صالحين، أن أفضل من أن يدفن في المقابر العامة. ما زلتم تذكرونها ولا نسيتم؟ يعني حتى عند الموت لو أما يدفن مع الصالحين أفضل. شرب بعض المشيعين الدخان في المقبرة، شرب بعض المشيعين الدخان في المقبرة. عدم إنزال كصعظم من الميت الذي مات من قبل، كصعظم من الميت المسلم الذي مات من قبل. اسمه الفائدة، هذا اسمه الفائدة. أنتم اليوم صغار قوم، وغدا أنتم كبار قوم، فتفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا. أنتم اليوم صغار قوم وغدا كبار قوم، فتفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا. عدم تنفيذ وصية الميت إذا كانت شرعية، عدم تنفيذ وصية الميت إذا كانت شرعية. بعدها تقول تنفيذ وصية الميت إذا كانت غير شرعية، تنفيذ وصية الميت إذا كانت غير شرعية. منع النساء من الميراث، منع النساء من الميراث، هذه كلها مخالفات شرعية. دفن الميت بجانب عظام الأول، دفن الميت بجانب عظام الميت الأول. رمي القمامة فوق القبور، رمي القمامة فوق القبور. قضاء الحاجة عند القبور، قضاء الحاجة عند القبور. انتبه يا عبد الله، اسمع الفوائد. هذه رقم 110. حفر البواليع في المقبرة، حفر البواليع في المقبرة. وتحت هذا اكتب صب المجاري على القبور، صب المجاري على القبور. ربط الدواب والمقابر، ربط الدواب في المقابر، يربط الحمار او البقره او الثور او الجمل في المقبره. اي مفهوم. إحراق خشب الفحم في المقبرة، رقم 115. وضع يد الميت اليمنى تحت خده الأيمن في القبر حتى لو أدى إلى كسر يده. وضع يد الميت اليمنى تحت خده الأيمن في القبر حتى لو أدى إلى كسر يده. إن زاد المرأة في قبرها من قارها أهله البارحة. إن زاد المرأة في قبرها من قارها أهله البارحة. يعني معناه أنه ينزلها التي لم يقارف أهله البارحة. قولهم رحم الله قبرا لم يعرف، قولهم أي هذا القول محالف، محالف من جهتين. عندك مكري تذكر واحدة وسلطان يذكر الثانية. قولهم رحم الله قبرا لم يعرف، هذا القول محالف من جهتين. عندك رفعي رحم الله قبرا لم يعرف، ها يا سلطان الأولى أنه محارف السنة، لأن السنة أن القبر يعرف، السنة أن يعرف القبر أنه سلطان أدى الذي عليه، وأحمد وأمين بلغ نقيم، وهو قضايا من أهلها. يعني كلمة رحم الله قبرا لا يعرف، فإذا كان ممن لا يستحق الرحمة فقط قبره مطموس، استحق الرحمة لأن قبره لم يعرف، كما قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الكلام لما لم يكن آية ولا حديث دخل عليه التناقض، يعني معناه إذا كان ميتك لا يصلي ادفنه واقلص معالم القبر سيرحم لأن قبره غير معروف. هذا كلام ما وصل. رحم الله قبرا لا يعرف، هكذا كانه يقول لا يعرف، رحم الله قبرا لا يعرف، صلحها لا يعرف، هو كل نفي، لا نافية ولا منافية. رحم الله وكذلك قولهم رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فلو أن كافرا عرف قدر نفسه في مسألة من المسائل، أو لو أن فاجرا، أولا هذا له آية وله حديث، وقال لو قيده وقال رحم الله امرأ مسلما نقول أهوان، وإن كان أيضا ما هو كافر، رحم الله امرأة مسلما عرف قدر نفسه. لو قال العاقل من عرف قدر نفسه طيب العاقل، وأيضا بعضهم يقرأها ملحونة، بعضهم يقرأها ملحونة، إيش يقولون؟ هذا يقول امرأة بالنص ولا امرأة امرأة، ها امرأة صح امرأة، أنا سمعتها من بعضهم وكنت أرد عليه وما بين حين الآخر ويعيد الخطأ رحم الله بهم. يا أخي قلت رحم الله امرأنا مع أن الكلام عباد ما هو صحيح، لكن لا تجمع بين خطأين. نعم ما هو كافي رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هذا حديث فإذا كان كافر ما يستغرب لعب الرحمة. هم يقولون سلام يقولون بعض الله يقول امرئ يلحن فيها هو مفعول به المفعول به ينصب. عدم تسليم القبر، عدم تسليم القبر هذا قد يأتي حديث في كلام هو من كلام عائشة تقريبا وذكره مسلم المقدمة. الساكت عن الحق شيطان أحرص، والناطق بالباطل شيطان الناطق، أو المتكلم بالباطل شيطان الناطق. لا هذا حديث ولا هذا حديث وكلامها. فقال أنه ليس بحديث. نعم كلام تقبيل النساء الأجنبيات جبهة الميت، تقبيل النساء الأجنبيات جبهة الميت، بحجة توديعه، بحجة توديعه يعني قبلة الوداع. وهل يوجد من الرجال من يقبل جبهة المرأة الأجنبية بحجة الوداع؟ موجود أكيد أكيد. يقول الأخ أرى هذا رقم آخر، تقبيل الرجال جماعة المرأة الأجنبية بحجة الوداع. إذا كانوا عبدوا الأصنام والأحجار لا تستايق، إذا كانوا تركوا الصلاة لا تستايق، الله قد كتب هنا قال تقدير المرأة للرجل الأجنبي وتقدير الرجل للمرأة الأجنبية. قضاء الصلاة عن الميت، قضاء الصلاة عن الميت، ذكر مشاوئ الأموال. لغير مصلحة شرعية رسالة العذاب، القبر عذابه ونعيمه، فطبعت والحمد لله وخرجت مطبوعة جاهزة طباعة رسمية. القبر عذابه ونعيمه فطبع والحمد لله. يقول الآخر لو يكتب ملخص عذاب القبر كما كتب ملخص نعيم القبر. كلام طيب إن شاء الله خير. إقامة حفلة للمرأة التي انتهت من عدة وفاة زوجها. إقامة حفلة للمرأة التي انتهت من حدادها على زوجها إقامة التاء مربوطة. تقسيم المقبرة إلى أماكن خاصة بالرجال وأماكن خاصة بالنساء وأماكن خاصة بالأطفال. فيكون إلى مكان هذا تقسيم المقبرة إلى مكان خاص. تقسيم المقبرة إلى مساحة خاصة للرجال وأخرى خاصة للنساء وأخرى خاصة للأطفال. أخرى الهمزة عادية ما هي مد همزة عادية. اللهم صل حيث فرق الله بين الرجال والنساء هم جمعوهم وحيث جمعهم الله هم فرقوهم. دفن الأطفال في المساجد، دفن الأطفال في المساجد. دفن الرجل الصالح في المسجد، دفن إمام المسجد في المسجد. عدم زيارة القبور، عدم زيارة القبور. دفن من بنى المسجد في المسجد. بنى بئر مقصورة. اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور مساجد. انتهينا من مياه الخرافين، وعظم الدرس إن شاء الله بعد الفجر في مسجد التقوى في حارق زايد. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.